شوفي هذاك السيد اللي جا من طرف مصطفى هبطيه ليا والزوجه ديالو دغيا، على الاقل نعرف غير شنو عندها بعدا. تعطلي شي جوج كاس تاي دغيا دغيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم طيب، سامحني الشيخة. والله أخي لا إله إلا الله. على بالي على بالي. أبشر خير. طيب حكي لي شنو المشكلة عندك أختي؟ حكي لي بعض الأشياء. الأعراض اللي عندك أنت، الأعراض. الأعراض يصعد فيك جني؟ ما فهمتش. الجني يطلع فيك؟ إيه صعدت. يتكلم؟ يتكلم. إيش يقول؟ يهضر عليا انا، يحوس يطلعوني من الدار. لماذا؟ ها؟ شو السبب؟ ما حمل راجلي، ما حمل ولادتي، ما حمل داري، ما حمل حتى حاجه. دائما دائما. مشكله. مشكله. طيب وكم سنه بدات معك هذه الاعراض؟ عندي من 2011. 2011 يعني شهر يطيح. سنوات شهر يطيح. ايوا بدا السمنه، تساقط شعر، وعندها ركبتها ثاني قبل كانت راح دير عليها لوبيراسيون. كم عمرك انت؟ عندي 35. قبل ثاني رجلها كانت تسطر عليها من هنا، قريب دارت اوبيراسيون. ايوا حتى ربي قلت لها ما ديريش اوبيراسيون، تنترقي عندك عند شي. الاطباء قالك تعملي عمليه على الركبه، على العظم. من بعد ولات السطر يتنقل، ومن بعد الالم يتنقل ما بين القدم، لان حتى السمنه تاثر لك على المفاصل. المهم حتى ما كنتش عجبوا ياسر بكري، وكانت سطروا عليا رجليا. حتى لما كنت خفيفه نحيفه كان دائما الالم عندك في الركب. ايه ايه. طيب اذا المشكل ليس العلاقه بالخمول ولا وساعة الطيش ترجع صفوريه هكا. يا ايه. صرتو كنصوم نتقيا ياسر صفوريه. لا شو الايات اللي اثر فيك؟ تي سحر؟ السحر والسمنة وما بين الأزواج. شو؟ وما وصلوا هذي يقولوا تفريق بين الأزواج. تفريق إيه. تفريق بين الأزواج. وعندي ولدي الكبير ما نحملوش ياسر، حتى يقدم لي ولا حاجة ونصيد ما يجيش نحاتي. ولدك كبير؟ إيه. واضح. قبل كانت ساعات تخمم بها تهز الموس تذبحها. إيه نشوف ولدي. تذبح تعقب على بنتها. على بنتي لا. بنتك اللي هي اصغر من اخوها الكبير. ايه. عندك احلام بالليل؟ عندي ايه. شو هي؟ نشوف روحي نطير، نشوف روحي نطيح من لتحت لفوق، نشوف روحي الدياب ياكلوني، يجي وراي، نشوف الحنوشة. الدياب؟ ايه. الذئاب. نشوف روحها تاكل ثاني. شو تاكل؟ في المنام. في المنام ايه. وانت كثير الاكل او قليل الاكل؟ الماكلة ما عندي حاجة ناكلة يعني، حتى نقعد بلا ماكلة هكاك. وما عندك سمنة؟ هي. الاكل قليل والسمنه موجوده كثير تزداد. حتى وندير ريجيم، حاول دير ريجيم في 4 شهور ما طيحش، طيحت نص كيلو وما ناكلش، ناكل بخلاص سلطه والعشيه تما ما عنديش ماكله. يعني عامل برنامج حميه ومع ذلك في 4 شهور يلا نص كيلو. المهم دارت لوبيراسيون في دارت لوبيراسيون دارت على المعده. المعده باه تنقص. ايوا فهمت. وما كان والو. ولو تعملي العملية على الريه وعلى المعدة وعلى الكبدة وما تنقصيش. عندك مشكل، عندك دابا مشكل تشوي جمال. تشوي جمال. الجني لا بالحمية 4 شهور نص كيلو ما يمكن. تعمل العملية على المعدة، يعني المفروض تقلص المعدة حتى يقل الأكل ويخف البدن، ومع ذلك ما فيه نتيجة. إذا علة خفية هي من تحارب. إذا السمنة هي لغرض. السمنة عندها سبب، شيء وراء السمنة. هو اللي يجب ان نفهمه. الجين يسوي هذا من اجل تشوي الجمال، ابسط شيء. فهمت ولا لا؟ ايوه. الشيخ كان ديم ثاني نروح فاكونس البلاد، ديم هي تشوف البحر تولي ما تشوفش فيا خلاص. لما تشوف البحر تزداد، البحر تزداد الفاكونس تاعي يروح. اي كان اللي فيه هيج يشتعل ما ما تحبش تقعد مثال معايا هكا تصيد تجي تروح وتقعد وحدها. واضح واضح واضح واضح. واخ ايش صرنا ان شاء الله تعالى حتى انت ايش صرنا يا جيب ليش ندير اخذ راحتك خذ راحتك سجل سجل سجل سجل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره. معشر الجن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحمد لله نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسمع الجن من سكنوا البدن فجعلوا فيه السنة جلاهم الله الآن يرفعون القدمين من جاءوا من أجل البدنة والسنة عموما رآها طلع يظن أنها امرأة قد تقدم بها العمر وهي في شبابها أخذت بالحمية الطبية ومع ذن شهور ومع ذلك لا ينقص من وزنها شيء حتى الجراحة وحتى تقليص المعدة جعلته وقامت به من أجل النحافة وتقليص وتقليل الوزن ومع ذلك يزداد كأن العلة تريد أن تبقى طبيا طبيا. الرجيم الحمية القوية لشهور أربع شهور ولا ينقص من وزنها إلا نصف كيلو مستحيل. تقوم بالجراحة على المعدة تقليص حجم المعدة لابد أن ينقص الوزن ومع ذلك يزداد مستحيل. إذن هناك علة صاحبها خفي والآن يستجيب الآن صرعت صرعت صرعت يتلاعب باليدين وبالقدمين صرعت. إذن منطقي نقول مباشرة أن العلة من أجل تشويه الجمال. من أجل ماذا؟ تشويه الجمال. من أجل تشويه الجمال معلوم حتى لا تصبح المرأة مع الزوج في جمالها مع الناس في جمالها مع النسوة في حسنها وقوامها. الأمر عادي الآن خلاص هذا الشيطان في الشمال جلاه الله جل وعلا في الشمال خاصة يرفع القدمين ويرفع إلى الشمال خاصة الشمال خلاص شيطان وسوف نرفقه بعرض آخر. قال الزوج حينما نقف على البحر تهيج المرأة ويزداد غضبها وتزداد شدتها ومحنتها. والآن يعطيني ماذا؟ يعطيني قوة، أنا قوي وهكذا. نعم، بمعنى الاتصال ببحر، اتصال ببحر. نعم، اتصال بسحر في البحر أم اتصال بعمل عقد على بحر، أم هو نوع يكون على البحر فيحن إليه؟ إن الأسحار قد تكون بأمواج، قد تكون بمد وجزر وقمر، وقد تكون بالنوع يغوص في البحار أو دفنت أو ألقيت في البحار. فكلما طالعها من أعراض أسحار وخبان البحار وسحر المائي والغوص، أنه كلما طالع البحار هاج يهيج يهيج يهيج يهيج يهيج. والحين نقول يهيج هكذا يتلاعب بالكرسي بجسدها كأنه فعلا يهيج، كأنه حقا يهيج. المرأة كان قوامها عادي، فجأة بدأ يزداد أصبح في سنة مبالغ فيها وسنة كبيرة جدا. ثم قالت أصنع الرجيم، الحمية، ومع الحمية الغذائية الطبية القوية، ومع ذلك لا ينقص وزنها، الطب في حيرة. قالت أعمل ما هو أعظم، وهو مثل يقول الخاتم كذا على المعدة وتخلص المعدة، ومع ذلك الوزن يزداد، كأن شيء فيها يتحدى نقصان الوزن. نعم، قال نعم أتحدى. ها علم، إذا أنت تتحدى صح؟ قال نعم أنا أتحدى. طيب إذا كيف الطب سوف يعالج هذه الحالة؟ قال لا أبدا لن يعالجها. كيف للطيب سوف يفلح في أن ينقص الوزن والعدو يريد أن تكون بذيئة سمينة جدا؟ قال نعم هكذا أجعل وتدون. إذن الأمر مبيت على جمالها، على حسنها، على قبولها. قال نعم، إذن أله اتصال بعين وحسد؟ أله اتصال بسحر؟ أله اتصال بعشق وهوى؟ أصحاب أصحاب حتى لا يفرقها، سمنة كبيرة جدا من أجل تشويه الجمال. وشيء آخر أنها تصبح عصبية مع الولد ومع الأبناء في انفعال وبعد عن الزوج أيضا، بمعنى هناك من تملكها لذاته ولنفسه. نعم، إني أعظك ألا تكون من الجاهلين، أنصحك حتى لا تكون مع الجاهلين، حتى لا تسير في طريق الجاهلين، إياك والجهل والجهالة، فعاقبتها الندامة، وأنت عذبتها وغيرت قوامها وحسنها، صح أم لا؟ صح. قال نعم، وغيرت حسنها وجمالها. لماذا؟ أوصوك بهذا؟ أنت خادم لهذا؟ اسمعني جيدا، معشر الجن والشياطين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الطعام عظيم في الشراب عظيم في الأحشاء عظيم في الأمعاء عظيم في الأحشاء عظيم في الأمعاء يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، لليهود عظيم، لليهود عظيم، لليهود عظيم، يبطل كل سحر عظيم، في الأحشاء عظيم، في الأمعاء عظيم، في الأحشاء عظيم، في الأمعاء عظيم، يبطل كل سحر عظيم، شوه الجمال عظيم، زاد في الوزن عظيم، تسبب في السمنة عظيم، تسبب في البتانة عظيم، يبطل كل سحر عظيم، غير الجمال، غير القوام، جاد تلاعب بالجمال، تلاعب بالقوام، جاد شيطان عاشق والهان، شيطان عاشق والهان، شيطان عاشق والهان، شيطان عاشق والهان، شيطان للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق، للفراق، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، للفراق شيطان، للطلاق شيطان، شيطان بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، شيطان بسحر عظيم، في البحار عظيم، غواص شيطان، غواص شيطان، غواص شيطان، غواص شيطان، غواص في البحار عظيم، في البحار عظيم، شيطان غواص في البحار عظيم، في البحار عظيم، شيطان غواص في البحار عظيم، في البحار عظيم، شيطان غواص في البحار عظيم، شيطان غواص في البحار عظيم، شيطان غواص في البحار عظيم، شيطان غواص في البحار عظيم، شيطان بسحر عظيم في البحار عظيم، شيطان بسحر عظيم، سحره عظيم في البحار عظيم، سحره عظيم في البحار عظيم، سحره عظيم في البحار عظيم، سحره عظيم في البحار عظيم، سحره عظيم في البحار عظيم، سحره عظيم في البحار عظيم سحره عظيم في البحار عظيم سحره عظيم في البحار عظيم سحره عظيم في البحار عظيم سحره عظيم سحرك عظيم. وقفا وأعطى التحية والسلام وكذا. شيطان من جند الشيطان سحرك عظيم. ولماذا جئت إليها؟ تكلم. لماذا جئت؟ تكلم. لا أدري الإشارة فقط. أنت قمت الآن مكانك وأجليت أنك قوي وأنك كذا وأنك تغوص حركات ثم عودت الرجوع وتبرك تجلس على الكرسي جلسة بكل قوة يعني بعزة وكذا أنك خادم لسحر البحار خادم لسحر البحار خادم لسحر البحار. قل يصمت لا تكلمني على سحر البحار لأني أنا خادمه خادم سحر البحار. طيب سحروها في البحر ولهذا هي تهيج حينما ترى البحر بل أنت من يهيج لأن ذاك يذكرك باتصالك بسحرك والمكان سحرك. انظر كيف جعلتها بهذا أوصوك أن تجعل اضطراب في هرمونات اضطراب في الجسد اضطراب في كل شيء صح؟ في النحافة في البدانة بدانة والسمنة سمنة مهما صنعت وإن لم تأكل شيء وإن لم تأكل شيء دائما في ازدياد ازدياد في الوزن وإن لم تأكل شيء لماذا؟ حتى تتعذب في بدنها وجمالها حتى يكون الفراق والطلاق حتى تكون الأمراض والعلل حتى تكون الجراحة في المفاصل والركب بل هذا كان قبل أن تبدأ السنة لأن كانت هناك بداية العلة كانت هناك لأن الاتصال القدمين هو بدأ الداء من القدمين اتصاله بمدفون اتصاله بأرض اتصاله ببحر اتصاله اسمعني لماذا جئت إليها ماذا تريد منها؟ أنت تعرف أنا الآن معك بالليل وإلا ترى العذاب بسم الله. ليس هناك جن قوي وليس هناك شيطان قوي كلام الله أعز كلام الله أقوى الله أعز وأجل تسمع الله. شوهت الجمال كثيرا جعلت السنة والبدانة كثيرا صح لا صح لا نعم أنت صاحبها غيرت كل شيء. كم وزنها الآن؟ كم وزنها الآن؟ فوق 100 كم؟ 120 130 تعرف شو وزنها؟ كم وزنها الآن؟ كم كيلو فيها؟ ها؟ وزنها ثقيل جدا ثقيل وأنت صاحبها واسمعني زيان كنت صاحب وأنا صاحبك ها استخف يعني ماذا ستصنع إذا كنت تصاحب وأنا صاحبك اسمعني جيدا على الله اسمعني أنت عدو لله اسمعني لله أنت عدو لله وعدو لعباد الله صح لله اسمعني جيدا أنا أعظك تعال هنا تعال هنا ارجع هيا ارجع هيا ارجع ارجع ارجع اسمعني جيدا عذبتها ام لا عذبتها ام لا هيا ارجع هيا ساقني ساقني جيد يلا اعطيني اعطيني اعطيني تخفيش تخفيش لا تخاف لا تخاف امك عينك امك عينك تخفيش تخفيش هيا هيا هيا هيا لا تخاف لا تخاف ما تخافيش ما تخافيش امك عينك صبري

والكواكب سكنها، بأسحار النجوم والكواكب سكنها، بسحر النجوم والكواكب سكنها، بأسحار النجوم والكواكب سكنها، بسحر النجوم والكواكب سكنها، بأسحار النجوم والكواكب سكنها، بسحر النجوم والكواكب سكنها، بأسحار النجوم والكواكب سكنها، شيطان نار أعجز الطب سكنها، حير الطب سكنها، أعجز الطب سكنها، حير الطب سكنها، أعجز الطب سكنها، حير الطب سكنها، أعجز الطب سكنها، حير الطب سكنها، سكننا شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، شيطان نارد، بسحر البحار سكنها، بأسحار في البحار سكنها، بسحر البحار سكنها، بأسحار في البحار سكنها، بسحر البحار سكنها، بأسحار في البحار سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان غواص سكنها، شيطان سكنها، بسحر البحار سكنها، بأسحار البحار سكنها، بسحر البحار سكنها، بالعقد في البحار، بالعقد في البحار، بالطلاسم في البحار، بالعقد في البحار، بالطلاسم في البحار، بالعقد في البحار، بالطلاسم في البحار، بالجداول في البحار، بالأثر في البحار، بالطلاسم في البحار، جداول في البحار، بالطلاسم في البحار، جداول في البحار، بالآثار في البحار، باللباس في البحار، بالعقد في البحار، بالنجاسات في البحار، بالدماء في البحار، بذبح في البحار، بذبح على البحار، بذبح في البحار، بذبح على البحار، بذبح في البحار، بذبح على البحار، بذبح في البحار، بذبح على البحار، بذبح في الرمال والبحار، بذبح في الصخور والبحار، دفنوا دفنوا ذبحوا ذبحوا لشياطين البحار، ذبحوا ذبحوا لسحرة البحار، ذبحوا ذبحوا لشياطين البحار، ذبحوا ذبحوا لشياطين البحار، ذبحوا ذبحوا لسحرة البحار، لسحرة البحار، ذبحوا ذبحوا لسحرة البحار، ذبحوا ذبحوا لسحرة البحار، ذبحوا ذبحوا لشياطين البحار، قربوا قربوا لسحرة البحار، قربوا قربوا لشياطين البحار، ذبحوا ذبحوا لملوك البحار، ذبحوا ذبحوا لملوك البحار، دفنوا في البحار لملوك البحار، ذبحوا ذبحوا في البحار، البحار لملوك البحار لعفاريت البحار لأبارسة البحار لشياطين البحار لسحرة البحار ذبحوا ذبحوا ذبحوا ذبحوا في الرمال والبحار في الصخور والبحار في الغروب والبحار عند الغروب في البحار عند الغروب في البحار في الظلام والبحار في الظلام والبحار في الليل والظلام وفي الظلام والبحار في الظلام والبحار في ضوء القمر والبحار على ضوء القمر والبحار في ضوء القمر والبحار في ضوء القمر والبحار في الظلام في الظلام في اكتمال القمر في اكتمال القمر في اكتمال القمر في اكتمال القمر في البدر والقمر في البدر والقمر عند البحار على البحار عند البحار على البحار في البحار ذبحوا في البحار دفنوا في البحار كتبوا في البحار نجسوا في البحار دنسوا في البحار عقدوا في البحار أخطوا في البحار لشياطين البحار لشياطين البحار لملوك البحار قربوا قربوا بالدماء قربوا بالطقوس قربوا في الظلام في الظلام بالنيران بالنيران بالنيران بالنيران بالنيران أوقدوا النيران أوقدوا النيران على النيران في طقوس النيران أوقدوا النيران في طقوس النيران على البحار في النيران في النيران في نار نار نار نار نار نار نار نار نار في البحار والنيران في البحار والنيران في الرمال والنيران في الظلام والنيران في الظلام في الظلام في الظلام على ضوء النيران على ضوء النيران على ضوء النيران في النيران في النيران في النيران رموا رموا في البحر والنار في البحر والنار في البحر والنار أسحار في البحر والنار بدم دم دم دم دم ذبحوا عليها ذبحوا عليها ذبحوا عليها ذبحوا عليها ذبحوا عليها ذبحوا عليها ذبحوا ذبحوا ذبحوا ذبحوا ذبحوا ذبحوا رشوا بدم رشوا بدم رشوا بدم كتبوا بدم رشوا بدم كتبوا بدم قربوا بدم في النار في النار في النار في البحر والنار في البحر والنار في الظلام في الظلام في الظلام في البحر والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار في البحر والنار في الظلام والنار شياطين البحار شياطين البحار ملوك البحار شياطين البحار ملوك البحار كثرة في البحار كثرة في البحار شجرة في البحار سحرة في البحار سحرة في البحار كثرة في البحار فجرة في البحار سحرة في البحار كثرة كثرة فجرة سحرة كثرة كثرة فجرة فجرة سحرة في البحار قربوا لهم في البحار دفنوا لهم في البحار ذبحوا لهم في البحار في نيران والبحار ربات ربات ربات ربات للنجوم والكواكب ربات ربات للنيران للنيران والكواكب ربات ربات للبحار للبحار للبحار شياطين الكبار شياطين الكبار شياطين الكبار شياطين الكبار شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين شياطين في البدن شياطين في البدن شياطين في البدن شياطين سحرهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم سحرهم عظيم ذبحهم عظيم في البدن شياطين الكبار في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن بسحر عظيم شياطين الكبار شياطين الكبار سحر عظيم شياطين الكبار شياطين عظيم شياطين الكبار شياطين الكبار حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات حيات بسحر البحار حيات حيات حيات سنت حيات سنت حيات سنت حيات سنت حيات سنت حيات سنت حياة سامة حياة سامة في العقل حياة في العقل حياة في صبر حياة في صبر حياة في الوضع حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة سامة في أسحار الجناوي والبحار في أسحار الدبح والبحار في أسحار النيران والبحار في أسحار النجوم والكواكب والبحار حياة سامة حياة سامة حياة سامة خادمة حارسة خادمة حارسة حياة حياة حياة حياة حياة سامة حياة سامة حياة سامة حياة الإيصال بإذن الله. قول شتي والحيات مجرد خادمات على الصراعات بالكبر فراسها ما بتطحت، لأننا جئنا إلى الحيات والحيات هن جزء من الخادمات، يعني سحر عظيم. الحيات هن طرف في الخيط وفي المؤامرة في البدن. أتكلم عن من يعقل. الحيات سحر عظيم، سحر البحار، ولهذا حينما تصل إلى البحر تهيج على الزوج وتغضب على الزوج ودائما فوق مع الزوج، وأصبحت في السم المبالغ فيها كثيرا والطب يعجز عن هذا. إذا السحر له علاقة باتصال ببحر، فلما ددنا حول البحر تأثرت، لما جينا الحيات تضرب رأسها ومكانهن هو الرأس. إذا اسمع، اسمعنا جميعا حيات، توبوا أو تبنا إلى الله عز وجل. أوقفنا الداء، أوقفنا الداء، هذه بداية الغيث بإذن المولى الكريم جل وعلا. وصيكنا بتقوى الله جل وعلا وبالسمع والطاعة. إياكنا والظلم، فالظلم ظلمات، ظلمت كثيرا بالسحر والأذى، فغيب جمالها وتغير جمالها. انظر إلى حالي الآن. إلى كل حية توبي إلى الله جل وعلا، أسلمي لله سبحانه وتعالى، أوقف الجرم والظلم طاعة لله. لا تعذب الأبدان، لا تذل ولا تهين الأبدان. السحر عظيم لكن الله جل وعلا يبطله. السحر ما بار عظم وتعاظم فالله جل وعلا يبطله. فاسمعي يا حية، إني أوصيك بتقوى الله جل وعلا، أوصيك بالخير. حية سامة حاسدة، أرأيت ماذا حل بك؟ كيف ضربت رأسك؟ وكيف صرعت؟ وهذا فقط لتعلمي أن الله جلاك وجلاكن أو جلاكم. الله لا يحب الظالمين. كتسمعي إلى الله؟ فأوقفي ظلمها طاعة لله تعالى، أوقفي ظلمها طاعة لله. إذن إذا علم السبب بطل العجب، أنتم السبب في كل ما يحل بها. سنة وفراق وبلع الزوج وعصبية مع الأبناء. سمعتي إلى الله؟ إذا شئتم أن نرفع وسيرة الجلسة بقوة، ولكن الأمر يرجع عليكم بالسلب والعطاء. فأوصيكم بالخير. حيات، حيات لهن علاقة بسحر البحر، طقوس أقيمت على شاطئ البحر، أسحار صنعت بإحكام بطقوس كفرية شركية شيطانية على البحر ليتقربوا بها إلى ملوك البحر وأبارسة البحر وشياطين البحر، وإلى سحرة أوصوهم بهذا، بل شياطين هي من أوصت السحرة بهذا. ذبح على بحر، دم على بحر، نار على بحر، في ظلام بحر، كل هذا من أجل ماذا؟ ليكون الختام والحراس والأعوان أصحاب هيجان وشدة، لهم قوة دفاع، لهم قوة وصلة بشيطان يأمرهم، خدامه لهم علاقة بالأودية أو الأنهار أو البحر. ولكل ساحر أو شيطان خدام وحراس وأعوان، فكان نصيبها وسحرها في بحر، وهذا ما دفع البدن أن يقوم وأن يهيج وأن يصرع. فاسمعوا جميعا، أوقفوا هذا الداء طاعة لله، أوقفوا هذه الأمر طاعة لله، أوقفوا هذه السنة التي أنتم أصحابها طاعة لله جل وعلا، أوقفوها طاعة لله عز وجل، أوقفوها طاعة للمولى الكريم سبحانه وتعالى، وكونوا عونا على البر والتقوى، عونا على البر والتقوى، ولا تكونوا عونا على الإثم والعدوان. قولوا كفى ظلما، قولوا كفى ظلما، قولوا ظلمناها وآذيناها وعذبناها وأمرضناها وشوهنا جمالها، قولوا كفى ظلما، إن الله لا يحب الظالمين. قولوا كفى ظلما، إن الله لا يحب الظالمين. أتسمعون؟ ما الذي صرعكم وهزكم وأسخفكم وأضعفكم؟ إنه الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، إنه الله. فلا تجعلوا قوة حباكم الله بها تعذبون بها خلقا وتشوهون بها جمالا، إياكم، فأتوا مسؤولون عند الله عز وجل. إلى كل حي توب إلى الله، إلى كل من سكن البدن توب إلى الله، إلى كل حي توب إلى الله، وإلى كل من سكن وتشكل توب إلى الله، توبوا إلى الله. إلى كل خادم بسحر مائي، بآثارها، بدم ذبح لها، بعقد لها عليها، بإبر، كيفما كان السحر، بنجاسة، كلكم جميعا في البدن توبوا إلى الله جل وعلا. خدام سحر التفريق والطلاق والعداوة والبغضاء توبوا إلى الله، لتبقى حزينة ضيقة الصدر كئيبة ثقيلة توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. قدموا الخير، توبوا إلى الله، لقد ظلمت، توبوا إلى الله، ابكوا، توبوا إلى الله، لقد ظلمت. انظروا ماذا صنعتم بهذا الجسد، كيف كان وزنه وكيف أصبح، كيف كان شكله وكيف أصبح، كيف كانت رشاقته وكيف أصبحت، كيف كان اتزانه وكيف أصبح، كيف كان سيره وكيف أصبح. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله متابا. هيا إلى الله، إلى كل حية، إلى كل حية سكنتها سنين، إلى كل حية عشقت جمالها، حسدتها على الجمال، سحرتها في الجمال، شوهت الجمال، مكنت من جمال، حية توبي إلى الله. إلى كل حي توبي إلى الله، حي جاءوا بك بسحر في بحر، جاءوا بك بسحر البحار، بأسحار البحار والأودية والمياه والأنهار، جاءوا بك بطقوس الكفر والشرك على البحار، إلى كل حي توبي إلى الله. توبي. توبي. توبي. من الذي يمنعك من التوبة؟ سحر اليهود. توبي. توبي إلى الله. توبي إلى الله. توبي إلى الله. أما أن لهذا القلب أن يؤمن بالله وأن يعلم أنه ظالم لها؟ انظري انظري كيف أصبحت، انظري كيف أصبحت، انظري كيف أعجزت الطب، انظري تبقى بالجوع والزيادة في الوزن لا تفهم عند الأطباء. انظري يسعدك هذا حتى تكون البعد عن الزوج في المحبة والمودة والجمال والنظرة والفراش والجماع، لتكون بعد عن الأبناء والبنات، بعد عن اللباس والرشاقة والأعياد والأفراح والمناسبات والخفة والحركة، كل هذا أنت صاحبته. الوزر عظيم وثقيل، يوم القيامة تسألين حيا. توبي إلى الله. خلقكم الله جل وعلا للعبادة لا للظلم والمعصية. أسلمي تسلمي، أسلمي تسلمي، أسلمي تسلمي، أسلمي. أخلصي طاعة لله جل وعلا، أخرجي من البطن والرحم طاعة لله. السحر الذي في البطن والجوف والأحشاء بإذن الله يخرج طاعة لله جل وعلا. بسم الله. بسم الله. يبطل كل سحر من الجان في البطون والأرحام من الشيطان، في البطون والأرحام من السحرة والكهان في البطون والأرحام. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البطون والأرحام، في البطون والأرحام، في البطون والأرحام، في البطون والأرحام. يبطل كل سحر عظيم في البطون والأرحام، في البطون والأرحام، في البطون والأرحام، في البطون والأرحام. يبطل كل سحر عظيم في البطون والأرحام، في البطون والأرحام، في البطون والأرحام، في البطون والأرحام. يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم في البطون والأرحام. لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا سبحان الله بكرة وأصيلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. شو كتحس يا أختي؟ عاقلة؟ سوش عاقلة؟ الظهر مكوانسي ظهر ها؟ ظهر كي ضرب بزاف. قل له من يوقفتي وتحسي شو حسيتي؟ حاليا كي وقفت وطحت ما كنتش تحكم طيب جيد قل لما قلت الحيات وانت كتضربي في راسك شنو كتحسي كنت كتضرب في وجهها بحال القوه وطحت وقفت طحت حسيت تغلي في راسي شحال كتغلي تغلي اخ طيب اذا هناك نوع الحيات انا نقول لك شنو تعمل طيب خير الامور الحمد لله بانت الامور ولكن الحياه غير نوع ماشي تشخيص 100% ولكن نوع الحياه بان دابا طي شويه في الدم كتلوح الدم شويه الدم الدم من فمها طيب جيد مزيان اذا ناكلوا على السحر الماكول والمشروب وسحر الدم ونوع الحياه الحمد لله طيب احنا ان شاء الله يلا نبداو ان شاء الله ندخلوا في العلاج باذن الله الامور واضحه بإذن الله تعالى الحمد لله على نعمه